احتفل يا شعبنا حسب العوايد، زادك الله من هداه ومن نعمه، ارتبطك فراسنا الله عايد، انت ما اخل القيادات الحاكمه. احتفل يا شعبنا حسب العوايد، زادك الله من هداه ومن نعمه، ارتبطك فراسنا الله عايد، انت ما اخل القيادات الحاكمه. ها هنا خلق عظيم وخير قايد ببعث الله بالاخلاق العظيمه، ها هنا شعب على الباقين رايد، ها هنا شعب على الباقين رايد، حب طه في حشاه وفي صميمه، ها هنا شعب على الباقين رايد، ها هنا شعب على الباقين رايد، حب طه في حشاه وفي صميمه. لا تزايد يا المنافق لا تزايد، تدعي حبه وتتولى غارمه، عند قطعان العماله والمكايد، عند قطعان العماله والمكايد، لاحتفى بالمصطفى جرم وجريمه. يا كايد والنار يا هدى وذا محايد، عضاد الدماء العادات القديمة، يا كايد والنار يا هدى وذا محايد، لنا صار من هزيمة لا هزيمة، انفروا يا انصار طه والسنايد، المواقف ما لها غير العزيمة، فالشدايد نحن والجال الشدايد، فالشدايد نحن والجال الشدايد، والسلامة في نوايانا السالمة. احتفال اليوم كمله من فوايد، احتفال اليوم كمله من فوايد، يا هذا الموضوع ما يعطيه قيمة، الرسالة وحدت كل العقايد، انحراف الناس عاقبته وخيمة، لا نجاهد مثل ما كانه يجاهد، لا نجاهد مثل ما كانه يجاهد، نكتفى ثراء في المهمات الجسيمة.